إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 11 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول في شرح قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، في شرح قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، نظمها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وعدد أبيات هذه القصيدة 18 بيتاً، عدد أبيات هذه القصيدة 18 بيتاً، ومحور ما تدور عليه هذه الأبيات قضية من أخطر القضايا، ومسألة من أهم المسائل التي ينبغي على السائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه لها، وأن يجعلها نصب عينيه، وأن ينشغل بها. هذه القضية أو هذه الأبيات 18 بتدور حول قضية من أخطر وأهم القضايا، ومسألة من أهم وأخطر المسائل التي ينبغي على الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إليها، بل ويجعلها نصب عينيه، بل وينشغل بها، ألا وهي قضية أعمال القلوب. فمحور ما تدور عليه هذه الأبيات أعمال القلوب. كثيرا نحن أيتها الأخوات ما نهتم بأعمال البدن، المسجد لو سمحتوا المسجد بيشتكي من الصوت، الأخوة في المسجد وحلقات القرآن بيشتكوا من الصوت، وياريت كمان توطوا صوت السماعة شوية، وياريت توطوا صوت السماعة شوية. أعود فأقول محور ما تدور عليه هذه الأبيات هي قضية أعمال القلوب، ونحن كثيرا ما نهتم بأعمال البدن، وكثيرا ما نهتم بأعمال اللسان، وكثيرا ما نهتم بأعمال الجوارح والأركان، فتجد الأخت الملتزمة تهتم بذلك. الآن كل واحدة من كنا نحن نريد أن نبين الآن أهمية هذه القضية. الآن لما ننظر إلى كل واحدة من كنا قد التزمت بدين الله سبحانه وتعالى، واستقامت على شرعته، واستنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أن لها طريقا واحدا تسير عليه، تعرف أن لها طريقا واحدا تسير عليه، وغاية أمنياتها أن تبقى على هذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وعلى الاستقامة والالتزام وعلى الطريق حتى نلقاه. وفعلا هذه الأمنية هي غاية الأماني، أن نبقى على هذا الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى الله عز وجل. فهذه الأخت التي اتسمت بالاستقامة واتسمت بالسير إلى الله سبحانه وتعالى لابد لها من زاد تتقوى به كالمسافر تماما. فالمسافر لابد أن يأخذ زادا من الطعام والشراب والمتاع والراحلة، وكذا أنت أيتها السائرة إلى الله سبحانه وتعالى المسافرة على طريق الاستقامة إلى الله لابد لك من زاد، وأغلبنا زاده الطاعات والعبادات، وهذا أعظم زاد نتزود به. أغلبنا يتزود بزاد الطاعات والعبادات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأعظم زاد نتزود به هو زاد الطاعات والعبادات. فنحن نتقلب أو نحاول أن نتقلب من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، نحاول أن نحافظ على صلواتنا فرضها ونوافلها، ونحاول أن نحافظ على صيامنا فرضه ونفله، نحاول أن نحافظ على صدقاتنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا وذكرنا وقراءتنا للقرآن ودعوتنا إلى دين الله سبحانه وتعالى وحلقات القرآن وحلقات التربية وحلقات العلم وهلم جرة إلى آخر هذه العبادات. وكما قلت لكنا هذا أعظم زاد من الممكن أن نتزود به، ولكن هناك زاد أعظم من ذلك نحن نغفل عنه، زاد ربما يكون أعظم من الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا الزاد أعظم من صيام يوم في شديد الحر، وزاد ربما يكون أعظم من قيام الليل، زاد ربما يكون أعظم من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. زاد أنا وأنت وأنتن جميعا ربما نغفل عن هذا الزاد، ربما نغفل عن هذا الجانب، نغفل عن التزود به في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أقول هو من الجوانب الهامة، لا أقول ذلك، بل أقول هو أعظم الجوانب على الإطلاق، لا يدانيه ولا يسويه جانب. ولك أن تتخيلي ذلك، تتخيلي أنك تتزودين في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تتركي أهم زاد تتزودي به، وأعظم زاد وأفضل زاد وأخطر زاد، ألا وهو زاد أعمال القلوب. زاد أعمال القلوب، دعوني أسألكن، هل إحداكن تتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة التبتل؟ هل إحداكن بتتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة الرجاء والخوف؟ هل إحداكن بتتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة الفقر؟ هل إحداكن بتتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة اليقظة، عبادة الأنس، عبادة الإيثار، عبادة الثقة في الله؟ هل إحداكن بتتعبد وبتتزود بعبادة الإنابة أو عبادة الفرار إلى الله أو عبادة الرعاية؟ هل إحداكن تعرف الفرق بين الصبر والرضا والشكر وما أثر هذه الدرجات في حياة المسلم والمسلمة؟ هل أنت أيتها الأخت المسلمة تعلمين حال قلبك؟ هل هو من القلوب الحية أم الميتة؟ هل هو من القلوب المريضة أم القلوب الصحيحة؟ هل نظرت إلى قلبك فرأيته من القلوب التي قال الله فيها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ هل قلبك من هذه القلوب؟ هل قلبك من القلوب التي قال الله سبحانه وتعالى فيها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب؟ هل قلبك من القلوب التي قال الله فيها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله؟ ربما الإجابة تكون بالنفي، وربما تسأل إحداكن وما فائدة ذلك، أو ما فائدة هذه الأعمال، أعني أعمال القلوب، أو لماذا فضلت أعمال القلوب على أعمال الأبدان والجوارح واللسان؟ وأنا سأجيب عن ذلك، سأجيب لماذا فضلت أعمال القلوب ولماذا الاهتمام بأعمال القلوب. لكن دعيني أيتها الأخت الفاضلة أضرب لك مثالا يتضح به، وبالمثال يتضح المقال. هل لك أن تتخيلي أنك ربما خرجت من بيتك وتركت الزوج والأولاد أو الوالد والوالدة، وقطعت طريقا طويلا لتأتي إلى المسجد لتحضري درس علم، وذاكرت واجتهدت واختبرت ونجحت، هل من الممكن أن يضيع كل ذلك فلا تأخذي منه أجرا واحدا لمجرد أنك تركت عمل من أعمال القلوب اسمه الإخلاص؟ هل لك أن تتخيلي ذلك؟ يعني أنت لم تفعلي كل هذه الأشياء مثلا، وهذا مثلا، إلا ليقال فلانة فعلت هذا، ليقال فلانة تطلب العلم، فلانة تذهب إلى المسجد، الأخت فلانة تحفظ القرآن، الأخت فلانة دي بتعتكف العشر الأواخر في المسجد، الأخت فلانة دي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كان هدفها أو كان هدفها أن يقال كلام الناس وثناء الناس ومدح الناس، فضاع كل ما عملت. تخيلي أن كل هذه الأعمال من الطاعات والعبادات اللي أنت بتتزودي بها وبتتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بها، تخيلي أن كل ذلك ممكن يضيع بسبب عمل واحد من أعمال القلوب اسمه عمل الإخلاص، والإخلاص عمل من أعمال القلوب. تخيلي ذلك. بل جاء في الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومنفق. عالم يعني واحد تعلم وبيعلم، يعلم الناس، ومجاهد يعني رجل خرج يجاهد بنفسه في سبيل الله، ومنفق يعني رجل ينفق أمواله في سبيل الله وفي الصدقات وفي الزكوات. تخيلي أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاث، لأنهم ما فعلوا ذلك، ما بذلوا علمهم وما بذلوا أنفسهم وما بذلوا مالهم إلا طلبا لثراء الناس. هل لك أن تتخيلي أنك ربما تعملين أعمالا طويلة عظيمة كثيرة ثم تضيع بسبب ترك عمل واحد من أعمال القلوب ألا وهو عمل المتابعة؟ هل تتخيلي ذلك؟ أنك إذا فقدت عمل المتابعة تضيع كل هذه الأعمال؟ هل لك أن تتخيلي أنك ربما تدرسي أزمنة طويلة وأعواما عديدة، تدرسي التوحيد وعلم العقيدة وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والشرك بالله والخوف من الشرك، وربما بعمل قلبي تقع في الشرك، توكلت على غير الله وقعت في الشرك، خاف قلبك من غير الله أو رجا قلبك غير الله فوقعت في الشرك، وأنت اللي بقالك سنين طويلة بتتعلم التوحيد وبتتعلم العقيدة لمجرد عمل قلب واحد لم تحسنيه ربما تقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك لابد أن تعلمي أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب لا بالبدن، وهذه قاعدة. الوصول أيتها الأخت المسلمة إلى الله بالقلب وليس بالبدن. هل تعلمي أن أعمال القلوب تفوق في الأجر والثواب أعمال الجوارح؟ ولذلك سأذكر لك خمسة نقاط فقط من فوائد أعمال القلوب، وأقصد بأعمال القلوب المحبة والذكر والشكر والرضا والصبر والخوف والرجاء والإنابة والفرار والتوسل والتضرع والتذلل والتبتل والفقر إلى آخر هذه الأعمال. سأذكر لك خمسة فوائد فقط، وإن كانت الفوائد أعظم من ذلك بكثير جدا جدا جدا، ووالله لا يستشعر أو لا تستشعر أهمية أعمال القلوب إلا من تعلق قلبها بالله. لا تستشعر أهمية أعمال القلوب إنها أعظم من أعمال البدن إلا من تعلق قلبها بالله. ربما إحدى كنا أحيانا تصلي ركعتين وهي تنظر إلى الأولاد أو تخاف من شيء موضوع على النار في المطبخ أو تفكر في عمل أو تفكر في مذاكرة، فتصلي الركعتين لا تكاد تشعر أنها صلت. وربما في أحيان أخر قامت من الليل والأولاد نيام فتوضأت فصلت ركعتين في مصلاها في مصلى بيتها، صلت ركعتين بخشوع، من خشوع عمل قلبي وبتدبر، والتدبر عمل قلبي، وبقنوت، والقنوت عمل قلبي، وببكاء القلب وبالأنس بالله سبحانه وتعالى، وشعرت أنها قريبة من الله عز وجل، وشعرت بالأنس بالله سبحانه وتعالى، وشعرت أنها عبدة لله عز وجل، شعرت بمعنى العبودية، صلت ركعتين ربما هاتين ركعتين تشعر والله كأنها في الجنة، تشعر والله كأنها في الجنة تماما، ودور ركعتين ودور ركعتين. لكن الذي ميز هاتين الركعتين عن غيرهما التدبر والخشوع والإنابة والتذلل والتضرع والبكاء والأنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي أعمال القلوب مهما تكلمنا عنها لكن استشعارها لا يكون إلا لمن عاش هذه الأعمال وطبق هذه الأعمال واستشعر هذه الأعمال في حياته. هنا فقط تستشعري، لكن هذا من باب العلم، لابد أن نتعلم فقه القلوب وأعمال القلوب وما يصلح القلوب. ولذلك أذكر لك خمسة فوائد سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو خمس فوائد سريعة. أولا، القلب محط نظر الرحمن. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأعمال، إنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا، القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت سائر الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الثالث، أعمال القلوب أهم من أعمال البدن، أعمال القلوب أهم من أعمال البدن. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلاما رائعا في هذا المعنى، يقول رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة. واخد بالك، أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، وأعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. الرابع، الإنسان مأمور بتطهير القلب كما أنه مأمور بتطهير الثياب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. الإنسان مأمور بتطهير القلب قبل أن يؤمر بتطهير الثياب والبدن والمكان. لذلك جمهور المفسرين على أن تفسير قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، قال جمهور المفسرين: وثيابك فطهر، المقصود بها هنا القلب، أي وقلبك فطهر. الفائدة الخامسة، أن أعمال القلوب يتعلق بها الثواب والعقاب تماما كأعمال الجوارح، تماما كأعمال الجوارح. ولذلك لابد أيتها الأخوات الفاضلات أن نسعى في حياة قلوبنا وإصلاحها وسعادتها. والواجب علينا أن نتعلم فقه القلوب وفقه أعمال القلوب، وننشغل بإصلاح قلوبنا والنظر في سعادتها. وأنا أقول لكم ذلك لا من موطن المعلم والمصلح والمربي، إنما من موطن الإنسان الذي فعلا فعلا يريد أن يصلح قلبه قبل أن يصلح قلب غيره، أو قبل أن يرشد غيره إلى إصلاح القلب. ولذلك أنصحكم الآن، وأعوذ بالله أن أكون ممن قال فيهم الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فأسأل الله لي ولكن جميعا أيتها الأخوات الفاضلات، أسأل الله لي ولكن جميعا صلاح القلب وطهارة القلب وسعادة القلب ونقاء القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك الشيخ السعدي في هذه الرسالة رحمه الله رحمة واسعة نظمها في 18 بيتا، كل الأبيات بتتكلم عن أعمال القلوب، فذكر فيها عدة من أعمال القلوب. وأنا سأقرأ عليكن بإذن الله سبحانه وتعالى الآن القصيدة، سأقرأ عليكن هذه الأبيات الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم ربما أخذنا منها شيئا أو أجلنا ذلك إلى الثلاثاء القادم لنترك للأخوات وقت للامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. نقف فقط ليكون ذلك فاتحة خير مع البيت الأول ونكتفي به بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. لا شك أيتها الأخت المسلمة الفاضلة أن كل إنسان بيبحث عن السعادة، كل إنسان بيبحث عن السعادة، يريد السعادة في الدنيا ويريد السعادة في الآخرة. لا شك أن هذه غاية من غايات الإنسان. لا يريد الإنسان لنفسه أن يحيا مهموماً أو محزوناً أو مكدراً، بل يريد أن يعيش السعادة، وكل إنسان يبحث عن السعادة بطريقته. فمن الناس من يرى السعادة في جمع المال، ومنهم من يراها في كثرة العيال، ومنهم من يراها في المنصب والجاه والسلطان. البعض يرى السعادة في البيت الواسع، والبعض يرى السعادة في الزوجة، والبعض يرى السعادة في كثرة المال. ولا شك أن هذه ربما أحيانا تكون سببا للسعادة. فعلا الإنسان حينما يكون غني يكون سعيد، أحيانا حينما يكون عنده بيت أو أرض يكون سعيد، لا شك في ذلك. لكن لابد أن تعلمي أن هذه ليست السعادة الحقيقية. لماذا؟ لأنها سعادة فانية زائلة. سعادة المال فانية زائلة، سيدخل الإنسان القبر ويترك المال. وسعادة البيت فانية زائلة، لأن الإنسان سيدخل القبر وسيترك البيت. وسعادة المنصب فانية زائلة، لأن الإنسان سيدخل القبر وسيترك المنصب والجاه. وفي ناس كثر المال بالنسبة لهم مصدر تعاسة، والبيت بالنسبة لهم مصدر تعاسة. إذن هذه الأشياء وإن كانت تحقق لبعض الناس شيئا من السعادة، لكنها ليست السعادة الحقيقية، لا في المال ولا في العيال ولا في المنصب والجاه والسلطان. لكن السائر إلى الله اللي هو المفروض أنت منهم بإذن الله سبحانه وتعالى، أنت سائرة على الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لك أن يثبتك على ذلك حتى تلقيه عز وجل. وأنت ربما تركت شيئا كثيرا من متاع الدنيا من أجل السير على طريق الله سبحانه وتعالى. فلكن السائر إلى الله يعلم أن سعادته لا تكون إلا بقربه من الله، هذه السعادة الحقيقية. يعلم أن سعادته لا تكون إلا بأنسه بالله، هذه السعادة الحقيقية. يعلم أن سعادته لا تكون إلا بشوقه إلى الله. فكلما ازدادت العبودية لله كلما ازدادت السعادة. هذه قاعدة وركيزة لابد أن تتنبهي لها وأن تضعيها نصب عينيك. ربما ازدادت العبودية لله والقرب من الله والأنس بالله، وربما ازدادت سعادة الإنسان. وكلما قلت العبودية لله كلما قلت السعادة. وهذه هي القاعدة الصحيحة التي ننطلق منها بحثا عن السعادة، هذه القاعدة الصحيحة. فسعادة العبد متحققة بأمرين يكمل بعضهما بعضا. الأول: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. تجنب سبل الردى يعني تجنب طرق الهلاك، طرق الذنوب والمعاصي، وهي ما يسميها علماء القلوب يسمونه التخلية. التخلية يعني تنقية القلب وتطهير القلب من شوائب الذنوب والمعاصي ورذائل الأخلاق والصفات. لازم تنزعي من قلبك كل حقد وكل حسد وكل نميمة وكل سوء وكل تفكير سيء. لازم تطهري قلبك، لابد أن تنقيه، تخلعي منه الذنوب والمعاصي وشوائب الشرك وشوائب البدع. لابد من تنقية القلب وتطهير القلب. لما واحدة بيكون عندها مثلا، يعني على سبيل المثال، عندها حلة في المطبخ عايزة تطبخ فيها والحلة فيها بواقي أكل، استحالة بتاخدها من على الحوض وتروح تطبخ فيها مباشرة. لازم أول حاجة بتاخدها لازم تنظفها كويس قبل ما تحط فيها الأكل. كذلك القلب لابد أن ينظف ولابد أن يطهر ولابد أن ينقى، وهو ما يسميه العلماء بالتخلية، تخلية القلب. سعد الذين تجنبوا سبل الردى، هذا الطريق الأول للسعادة. والطريق الثاني، وتيمموا لمنازل الرضوان. تيمم منازل الرضوان أي قصد المنازل والطرق الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعرفه علماء القلوب بالتحلية، أي ملء القلب بكل طاعة وعبادة وتزكية القلب بكل قربة وفضيلة. تيمم منازل الرضوان أي قصد المنازل والطرق الموصلة إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى مرضات الله عز وجل، وهو ما يعرفه العلماء القلوب بالتحلية، تحلية القلب أي أن تملأي قلبك بكل طاعة وعبادة وتزكي قلبك بكل قربة وفضيلة. ربما إحدى كنا تسأل، لماذا لا تتحقق السعادة إلا بهذين الأمرين مجتمعين؟ اشمعنى يعني التخلية والتحلية مع بعض؟ يعني مثلا ما ينفعش تحلية بس من غير تخلية، أو تخلية بس من غير تحلية؟ لا يصح. ليه؟ لأن أنت ملكيش قلبين، أنت ملكيش قلبين، أنت لك قلب واحد. العبد ليس له قلبان إنما له قلب واحد، ملوش قلبين، بقلب يطيع وبقلب يعصي، بقلب يؤمن وبقلب يكفر. لا، أنت لك قلب واحد فقط. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يجتمع في قلب العبد كفر وإيمان، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع هدى وضلال، لا يجتمع إنابة وإصرار، لا يجتمعان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب في قلب مؤمن، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. فالطريق الوحيد الموصل إلى سعادة العبد في الدنيا ومن ثم السعادة الأبدية في الآخرة، نسأل الله أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، الطريق الوحيد الأوحد الموصل إلى سعادة العبد في الدنيا ومن ثم السعادة الأبدية في الآخرة هو هذا الطريق. قال الله سبحانه وتعالى، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول، أي غير مقطوع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. نكتفي بهذا القدر، وفي الثلاثاء القادم وهو الأخير قبل شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نحاول أن نكمل أيضا شيئا من هذه الأبيات بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح القلوب وطاعة القلوب وهداية القلوب وصفاء القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.